القاهرة تقدم ألف ليلة وليلة، تقدمها لكم رشا أنور. ألف ليلة وليلة، بطولة كوكبة من نجوم الإذاعة المصرية. حكاية مملكة الزهور. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير عدنان بعدما خرج من حفل زفاف أخيه غضبان وقرر أن يترك مملكة الزهور، ما إن فتح باب غرفته إلا ووجد أمامه كبير البصاصين، فاصطحبه لغرفة جانب قاعة القصر الكبير بأمر الملك بهدور ملك مملكة الزهور. وبعد انتهاء حفل الزفاف توجه الملك ليقابل الأمير عدنان، وهذا ما حدث. وكان ليه تركت حفل الزفاف أخوك يا أمير عدنان؟ جلالتك عارف. عارف إيه؟ ازاي تتجرأ على الفعل اللي قمت بيه، تترك زفاف اخوك الامير صفوان علنا قدام العوام؟ جلالتك مش مقدر انا قد ايه غضبان. انت اللي غضبان؟ الظاهر اني اسأت تربيتك يا امير عدنان. جلالة الملك اسمع يا امير عدنان، انا ساكت على تصرفاتك من زمان، لكن اللي عملته الليلة هتكون عواقبه وخيمة. ايه اللي عملته يا جلالة الملك؟ انسحبت من حفل الزفاف اللي اعلنت فيه اخويا الامير صفوان ملك للبلاد من بعدك؟ يعني الامير صفوان اتجوز الاميرة الوحيدة في مملكتنا وكمان يبقى ملك البلاد؟ وانا مش ابنك انا كمان؟ انا طلبت منك اسمة العدل، يتجوز الاميرة يتزكيني للملك او اسيب مملكة الزهور يا جلالة الملك وما ارجعهاش تاني مهما كان. انت اللي حكمت على نفسك يا عدنان. تقصد انك موافق اني ارحل من مملكة الزهور للابد؟ انت فاهم انك كنت بتهددني يا ولد؟ فاهم انك هتفرض شروطك علي وعلى اخوك وعلى مصير مملكة الزهور؟ انا ما طلبتش غير العدل. والعدل انك تتخطى اخوك الكبير وتنفرد انت بالملك، ولا العدل انك تتجوز الاميرة وردنار وهي قلبها مع اخوك وانت عارف يا امير عدنان؟ يعني كل حاجة بقت من نصيب الامير صفوان، وانا اروح ادور على زوجة من العوام وافضل طول عمري في الظل مجرد امير؟ وكل ده ليه؟ علشان قدر ان صفوان الكبير، الامير صفوان يا عدنان. يا خسارة، كنت فاكر ان كتفك كان هيبقى في كتف اخوك، معرفش ان الغيرة هتعميك حتى عن احترام أبوك. يا والدي انت ليك كل الاحترام. الاحترام يا عدنان مش مجرد كلام، ودلوقتي خلص الكلام. اذهب لجناحك وفكر كويس في قرارك. اذا قررت تسيب المملكة مش هترجعها تاني مهما كان، وبعدها هيبقى لينا تاني كلام. يا سلام، أما كان حفل زفاف في منتهى الجمال. لكن ليه تركوا الأمير عدنان؟ تفتكر يا شيخ عمار زعل من حاجة ولا كان في أمر هام؟ علمي علمك، محدش عارف ليه ترك حفل الزفاف. الكل بيتكلم ويقول من غير برهان. مش كانت الناس بتقول إنه هيختار زوجة من حفل الزفاف؟ تفتكر كان مجرد كلام وإشاعات؟ وأنا إيش عرفني يا زوجتي الحبيبة؟ قال يا خبر النهاردة بفلوس، بكرة يبقى ببلاش. بس معقول يا والدي الأمير عدنان يتجوز كده عادي من العوام؟ ما هو لو ما تجوزش من العوام يبقى عمره ما هيتجوز. انت ناسيه ان المملكة ما كانش فيها أميرة غير الأميرة وردنار. يبقى لما يناسب يناسب من كبار الأعيان زي بنت شهبندر التجار. انت بتكسفيني يا أمي. لا يا عالية يا زوجتي، أنا مش عايزك تسبقي الأحداث دلوقتي. كل دي تكهنات على كلام قد يكون مجرد إشاعات. انت عارفة كلام البنات والستات. عندك حق يا والدي، كل دي مجرد تكهنات زي مئات التساؤلات اللي كل رددها الليلة بعد ما غادر الأمير عدنان حفل زفاف الأمير والأميرة. صباح الخير يا أجمل أميرة في الكون، يا زوجتي الحبيبة وردنار. صباح الخير والسعادة يا أميري وزوجي الحبيب صفوان. ياه، أنا حاسس إني بحلم. أخيرا بقيت زوجتي أميرة. سعادتي أكتر بكتير من سعادتك. مبروك، ألف ألف مليون مبروك على زواجنا السعيد يا ملك مملكة الزهور القادم. مش قلتلك ما تستعجليش الأمور؟ كنت عارف بقرار الملك يا أمير صفوان؟ لا طبعا يا حبيبتي، معقول كنت عارف وبمثل قدامك حيرتي؟ أمال ليه حسيت إنك متوقع القرار؟ لأني عارف تفكير والدي الملك بهدور، وكنت عارف إن اللي حصل من الأمير عدنان هيغير كتير من الأمور. مش الملك بهدور اللي يخضع للتهديد ويتفرض عليه الشروط. هو صحيح الأمير عدنان ساب حفل زفافنا امبارح؟ للأسف حصل يا أميرة وردنار. ده كده الأمور هتزيد تعقيد مع عم الملك بهدور. فعلا، لكن خليني أقولك برضو بلاش نستعجل الأمور. إيه ده؟ في إيه؟ نسيتيني يا حبيبتي، عايز أقولك إيه؟ عايز تقولي إيه؟ أنت مش عارفة أنا بحبك قد إيه؟ هو ده اللي كنت عايز تقوله؟ طب في أهم من كده إيه؟ أهم من كده إيه؟ أهم من كده إيه؟ تخيل مفيش أهم من كده فعلا يا أمير وردنار. ما قلتليش يا أمير عدنان الملك بهدور كان عايزك في إيه؟ شمس، أنا مش عايز أتكلم دلوقتي. طب فهمني، طمني، حصل إيه؟ يوه، قلتلك مش عايز أتكلم. لازم نتكلم عشان نفكر مع بعض. مفيش جديد، سايبنا اختار إذا كنت هقعد في المملكة ولا هسيبها، ومنتظر يسمع القرار. وإنت فكرت هتعمل إيه؟ لسه مش عارف أنا عايز إيه. أنا حاسس إني مخنوق ومش طايق أسمع مخلوق. أنا هنزل أتمشى في حديقة القصر وما تتكلميش معايا النهاردة تاني، وده أمر. إيه الأخبار يا كبير البصاصين؟ عرفتوا تمسكوا الخيط اللي هيوصلكم لكشف الجاسوس؟ للأسف مفيش جديد يا مولاي. غريبة، لكن أنسب وقت يغلط الجاسوس فيه أثناء الاحتفال بزفاف الأمير والأميرة. مين عارف، مش يمكن يكون شخص في منتهى الذكاء أو إيه يا كبير البصاصين؟ أو حد بلغه أنه انكشف فأخذ حذره يا مولاي. كلامك صحيح يا كبير البصاصين. على كل حال سيب الأيام تعدي وتفوت، وكل ثانية زود فيها المراقبة أكتر وأكتر. مفهوم؟ أمرك يا مولاي. وبعدين يا عدنان هتعمل إيه؟ يا ترى أفضل في المملكة مكسور ذليل، أقبل إني طول عمري أعيش مجرد أمير؟ طب لو سبت المملكة هستفاد إيه؟ ولا أروح فين؟ ولا ممكن أبقى إيه؟ أنا مش عارف أعمل إيه. كله منك يا صفوان، أنا بكرهك، أنت السبب في كل اللي أنا فيه. بس اللي بقوله ده يفيد بإيه؟ هرجع تاني لنفس السؤال اللي محيرني، يا ترى أعمل إيه؟ ايه ده؟ سيب المملكة يا عدنان. انت ظهرتي تاني؟ انت مين؟ انا اللي عارفة سرك. انت ايه؟ انس ولا جان؟ انطقي. هي راحت فين؟ لو سبت المملكة هتتفتح لك ابواب، هتخليك ملك او سلطان، لكن لو خالفت كلامي ما تلومش لنفسك.